من قديم الدمان رواه الزمان. يا رسول الله سلام عليك، الله الله يا رفيع شاني وقدرني، أثبت يدي ردى العالمين. زين العابدين علي، الله الله، وابنه البابير خير ولي، والإمام الصادق ذق الحفل، الله الله، وعلي العلا اليقين. أهل بيت المصطفى الطيوري، الله الله، هم أمان الأرض فالذكري، شبهوا بالأنجم الزهري، فانفعنا ببركته، الله الله، واهدنا الحسنى بحرمته، وأمتنا في طريقته، الله الله، ومعافاته من الفتن. Yes.